وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الكتاب الكريم ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى يدعو ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل من قام للصلاة وكلما حصل القيام للصلاة يلزم الوضوء، حتى لو شنو لم يحصل ناقض في الأثناء. ونسب الالتزام بهذا الرأي إلى أبي داود الأصفهاني. وقد يجاب لنا على ذلك بأن هذا الحكم بل صحيح، ظاهر الآية يدل عليه وهو ثابت في صدر الشريعة، لكن بعد ذلك نسخ. قلنا هذا الجواب باطل. ليش؟ لأنه قد ورد أن سورة المائدة، هذا ثابت بين الفريقين، سورة المائدة هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، ففي صحيح درار أن نوصل بعد عن أبي جعفر عليه السلام، هذا نفس الرواية، جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين، فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض صلى الله عليه وآله، بشهرين أو ثلاثة. وسائر الشيعة باب 38 من أبواب الوضوء، حديث 6 جزء 1 من أبواب الوضوء، حديث 6 جزء 1 صفحة 323، طبيعة على الطبعة القديمة الإيران. أنا طبيعي يعني؟ بس هذا مو مهم، سيد ابن الراوي، يعني اللي كتب و المقصود من الصحيحة أن آية المائدة أن آية المائدة أي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر نقاط نزلت قبل ارتحال النبي صلى الله عليه وآله بفترة قصيرة ولا يحتمل أنه كان يمسح على الخفين بعد نزول الآية الكريمة إنه غير محتمل بعد دلالة الكتاب الكريم على لزوم المسح على البشر واحتمال النسخ يتم لو فرض أن الآية نزلت في أوائل البعثة ليحتمل النسخ بسبب فعل النبي بعد ذلك أما أن تنزل الآية في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ثم ينسخها بفعله صلى الله عليه وآله بعد شهر من نزولها أو شهرين فغير محتمل وعليه فلا بد من الجواب عن هذه الشبهة أي شبهة بين شريطين لزوم الوضوء لشنو كل صلاة أغلق الشريط بشيء آخر غير فكرة الناس وفي هذا المجال يمكن أن نذكر ثلاث قرائن لإثبات أن المقصود هو وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة، فيما إذا كان المكلف محدثا قبل ذلك. وثنتان من القرائن ثلاث: داخلية وواحدة خارجية. أما قرينتان الداخليتان فهما: الأولى إن الآية الكريمة قالت في ذيلها أو جاء أحد منكم من الغائط، نقاط، فلم تجدوا ماء فتيمموا، نقاط. إن القيام إلى الصلاة لو كان بنفسه سببا لوجوب الوضوء فلا معنى لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فإن المجيء من الغائط لا أثر له في وجوب الوضوء، ما دام نفس القيام إلى الصلاة كافيا لوجوبه. إنه من هذا نستكشف أن من توضأ لصلاة ولم يتحقق منه الناقض كالمجيء من الغائط فلا يلزمه تكرار الوضوء. والثانية، القرينة الثانية الداخلية، إن الآية الكريمة ذكرت في ذيلها أن الله عز وجل لم يرد من تشريع الطهارات الثلاث إلقاءكم في المشق، ولكن يريد ليطهركم بين شريطين هذا عيد الطهارة المعنوية، وما دام الغرض هو الطهارة المعنوية فلا معنى لوجوب تكررها عند فرض عدم تخلل الناقض، إذ هي باقية ما دام الناقض لم يتخلل في البين، وهذه القرينة ينبغي عدها مؤيدا لا دليلا، إذ من المحتمل أن الطهارة تنتقض أوتوماتيكيا بمرور فترة يعني هذا المقصود، أو يفترض أن الشارع يريد حدوث الطهارة المعنوية وتجديدها في كل صلاتين، والمهم على هذا هو القرينة الأولى وأما القرينة الخارجية هذا يسمونه كضم الحجر الى جنب الانسان. شنو معنى كضم الحجر الى جنب الانسان؟ يعني ما في فائدة هذا الضم نافذة. اذا افترضنا ان القيام الى الصلاة هو بنفس جنو، ارادة الصلاة هو بنفس جنو موجبا للوضوء، بعد شنو معنى يجي يقول اذا جيتم من الغائب، اذا جيت من الغائب ما جيت، شنو هذا؟ هو المفروض على انه جنو، مفروض على ان نفس ارادة الصلاة هي توجد الوضوء يجوز النقاط او ما اجوا 24 شيء اسره ذكرى شنو هذا ما دي فائدة ايش هذا لغو هذا يسمونه كظن الحجر الى جنبه راح للغائط وما راح ما يأثر اخي العزيز يعني قل نزد ارادة الصلاة شنو مفروض شيء ولا جيد واما القرينة الخارجية فهي ما ورد في تفسير الآية الكريمة وأن المقصود من القيام إلى الصلاة هو القيام إليها من النوم وليس كم شبونا أحسنت وليس مطلق القيام ففي موثق ابن بكير قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعنى بذلك قال إذا قمتم من النوم وسائل الشيعة باب ثلاثة من أبواب نواقض الوضوء حديث سبعة جزء واحد صفحة 180 إنه قد يفهم من الحديث أن ابن بكير كان يعيش نفس الشبهة ويحتمل أن مجرد القيام إلى الصلاة سبب لوجوب الوضوء ولذلك سأل من الإمام وعنده ما المقصود فأجابه عليه السلام بأن المقصود هو القيام من النوم دون مطلق القيام إن هذه الشبهة إذا لم تكن ثابتة في ذهن ابن بكير فما الداعي لسؤاله وهل هناك شخص عربي لا يفهم معنى إذا قمتم إلى الصلاة وقد ورد ايضا في صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها، قال نعم ما لم يحدث. وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الوضوء. ديروا بالكم ليس اشتباه بين أبواب الوضوء وأبواب شنو نواقض الاثنين. من أبواب الوضوء حديث واحد جزء واحد صفحة 263. ها شنو هذا الحديث؟ مو نسق هذا، انما الامام قاعد يبين ترى المقصود من الايه الكريمه هذا الشيء، فيكون هيك شيء، مو انه هذا الحكم كان ثابت والان احنا نريد. لا طبعاً الاول هو شنو كان ثابت بهذا الشكل على انه يعني ما لم يحدث. زين جيد. النقطة الثالثة، يعني قلنا عدة نقاط نتكلم حول الآية الكريمة. النقطة الثالثة يستفاد من الآية الكريمة أن وجوب الوضوء وجوب غيري تبعي. وليس وجوبا نفسيا استقلاليا. ولازم ذلك أن المكلف لو تركه فلا يستحق العقاب على تركه، بل يستحق العقاب على شنو؟ ترك الصلاة. ووجه ظهور الآية في ذلك هو أنها قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا نقاط الى اخره، وهذا معناه ان المولى يريد الوضوء لاجل الصلاة. فإذا فرض عدم الصلاة وأن المكلف لا يريدها فلا طلب ولا إرادة المن لغسل الوجه. أو بالأحرى للوضوء. وإذا لم تكن إرادة للوضوء عند فرض عدم الصلاة فلا معنى لل شو يسمونه فلا معنى للعقوبة على تركه. فإن استحقاق العقوبة فرع مخالفة الإرادة الفعلية للمولى. وقد فرضنا أن المستفاد من الآية الكريمة أن إرادة المولى للوضوء فرع القيام للصلاة فإذ لا قيام للصلاة فلا إرادة للمولى. نحو الوضوء. وهذا معنى أن وجوب الوضوء وجوب تبعي وغيري ومقدمي ولا استحقاق للعقوبة على مخالفته. النقطة الرابعة يستفاد من الآية الكريمة أن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واحد، فارزة، واليدان أي اثنين، والواجب فيهما هاي بين شريطين، والواجب فيهما بين شريطين خلفين الغسل هذا في الشريط، والرأس والرجلان، والواجب فيهما هو المسح على خلاف بيننا وبين غيرنا بالنسبة إلى الرجلين. فإن الواجب عندنا هو مسحهما. بخلافه عند غيرنا. فإن كثيرا منهم ذهب إلى غسلهما. ويأتي إن شاء الله منشأ الخلاف في ذلك. وبعد اتضاح أن أعضاء الوضوء أربعة، نأخذ بالتحدث عن كل واحد منها بشكل مختصر. أما الوجه فلم تحدد الآية الكريمة المقدار الواجب غسله منه، وكما نعرف أن لفظ الوجه مأخوذ من المواجهة، فالجزء الذي يواجه الغير عند استقباله هو الوجه، وحدد في رواياتنا من حيث الطول ما بين قصاص الشعر إلى نهاية الذقن، ومن حيث العرض بما دارت عليه الإصبعان، الوسطى والإبهام، فقد ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أخبرني عن حد الوجه، الذي ينبغي أن يوضأ. يظهر أيها الأخوة الأعزاء أن المسألة كانت شنو من ذاك الوقت، هي خلافية، فلذلك زرارة يقول مقدار ايش كان. أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل فقط: الوجه الذي يعني المقصود بعد وهر الذي قال الله عز وجل وحكم شنو بوجوب غسلي، هذا المقصود فقط، يعني عليه السلام: الوجه الذي قال الله، رفعي الجملة مبهمة أيها الأخوة، شوف عطف التفسير راح يجي، وأمر الله عز وجل بغسله، هذا عطف التفسير الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه. إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم. الآن إذا الإمام يبين ما دارت عليه الوسطى والإبهام، من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه. وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له الصدغ من الوجه. الصدغ من الوجه، فقال لا، وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الوضوء، حديث واحد، جزء واحد، صفحة 283. هذا هو مقدار الوجه الذي يجب غسله عندنا. وأما عند غيرنا فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن أعضاء الوضوء التي أشارت إليها الآية الكريمة، كم أعضاء الوضوء؟ 4. كلامنا إلى الوجه، ما هو مقدار الوجه الذي يجب غسله؟ قلنا في رواياتنا حدد ما بين قصاص الشعر إلى نهاية الذقن، هذا من حيث الطول، وما دارت عليه الإبهام والوسطى. يعني أخوة تدرون شنو شلون؟ هذه شنو؟ هذا الإبهام، هذا شنو؟ الوسطى. ما دارت، ما دارت شنو؟ ما دارت يعني بعبارة أخرى هيك تسلم. فهذا بعد ما يجب غسله احتياطا لتغسل كل الزين، لكن نقول مواجه هي طبيعه الخلق، وكلامنا مثال وغير طبيعي الخلق يرجع علما. فعلى هذا الاساس ايها الاخوه، كل واحد شيء يضع، ما تحاجه ترى قد مره تسوي ايه قد مره بالوضوء هكذا، لا، وانت احتياطا فليوصل لهنا عن باب الاحتياط. لكنه المقدار الواجب نريد نسال شنو، ما هو مقدار الواجب على انه لما نضع هكذا لهنا كافي، بعد ما لازم الى ما قرب الاذن، ما لازم غسله بعد، بل تريد تغسله احتياطا لا باس بذلك من باب المقدمه العلميه. جيد، هذا عندنا. واما عند غيرنا، يلا هذا خلينا نكتب اسمنا الان، واما عند غيرنا ف مبقين انه من مبدأ سطح الجبهة الى منتهى الذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره جزء 6 صفحة 160: والقرطبي في جامعه، جامع لأحكام القرآن عند الكتاب جزء 6 أيضا صفحة 83: وقال الجصاص في كتابه الذي اسمه أحكام القرآن جزء 2 كم أجزاء هو؟ جزء 2 صفحة 424، جزء 2 صفحة 424: إن حد الوجه من قصاص الشاعر إلى أصل الذقن إلى شحمة الأذن، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى، إيه إيه هذا هو كلامه، جزء من كلامها. والفارق بيننا وبين غيرنا هو أنه عندنا لا يلزم الغسل إلى شنو؟ شحمة الأذن، وإن كان ذلك جائزا من باب شنو؟ الاحتياط ومقدمة والمقدمة العلمية. بخلافه عند غيرنا فإنه يلزم الغسل إلى الأذن، فالفارق يظهر من حيث العرض، دون الطول، ثم إنه هل يلزم حالة غسل الوجه الاستعانة باليد وإمرارها عليه كلا لا يلزم ذلك، إذ ليس في الآية الكريمة دلالة على لزوم إمرار اليد، إذ هي قالت فاغسلوا وجوهكم وغسل الوجه لا يتوقف على إمرار اليد بل يكفي إيصال الماء إليه ولو من دون دلك وإمرار لليد. وهذه نقطة واضحة لا تختص بالوجه بل تعموا مولانا شنو تعموا اليدين أيضا. وعلى هذا فلو وقف شخص تحت ميزاب المطر ووصل الماء إلى كامل وجهه ثم كامل اليدين كفاه ذلك. لا اول شيء يسوي لا ما قلت ثم انا يعني اول وجهه يضع تحت الميزاب فخلص هاي الصندة الان صندة ترى اكو الصندة نفس الشيء ثم بعد ذلك شنو يضع ايده هالشيء ثم بعد ذلك يضع ايده كافي هذا المقدار يعني ما لازم هيك يسوي اول شيء نزل بس مو الا التماس في ان واحد مذاك التماس الا في ان واحد بس هذا مو الا في ان واحد ولو على انه شنو هيك يضع ايده وينزل المطر قطرات مطر مثل تنزل هو يضع ايده هنا ينغسل شوي ثم هنا ثم يجري الماء بالتدريج كان على اي حال. وهل يجوز النفس في غسل الوجه مقتضى الآية الكريمة جواز ذلك لأنها لم تحدد البداية والنهاية في غسله بل قالت فاغسلوا وجوهكم ومقتضى الإطلاق جواز النفس أيضا إلا أن أصحابنا فتسالموا على عدم جواز ذلك على السيد المرتضى فإنه قد نسب إليه جواز النفس وعليه فلا مدرك لاعتبار عدم النفس سوى التسالم والإجماع إن تم. لا قاعد اقول ما اقول ما يقول قاعد اقولك على انه روايه ما اسمع زين. وهل يلزم غسل العينين وادخال الماء فيهما كلا لا يحتمل ذلك فإن ذلك تكليف بال فإنه تكليف بأمر شاق خصوصا وأن الإنسان حالة صب الماء يغمض جفنه فلو كان فتحه لازما احتاج الى تنبيه من قبل الشارع بل ويلزم غلقه في لحظة وفتحه في أخرى لأنه لو أغلق كما هي العادة حالة الوضوء يكون جزءا منين من الوجه فيجب غسله ويجب فتحه في اللحظة الأخرى كي يغسل داخل العين وهذا التكليف الثنائي أي الفتح والغم أمر غير محتمل ومن الغريب ما نسبه ما ينسب إلى ابن عباس من وجوب إيصال الماء إلى داخل العين بحجة أنها جزء من الوجه أنه أحسن من أنه داخل العين مذكر بحجة أنه جزء من العين من الوجه على ما نقل الرازي في تفسيره جزء 6 صفحة 160 وينسب هذا الرأي أيضا إلى ابن عمر فقد نقل أبو بكر الجفاف في كتابه أحكام القرآن جزء 2 صفحة 426. ما نصه؟ شوف عبارة الجصاص. كان ابن عمر متقصيا في امر الطهارة. كان يدخل الماء عينيه ويتوضأ لكل صلاة. انتهت عبارة الجصاص. وقد سمعت السيد الشهيد قدس سره بمناسبة في مجلس درسه المبارك أن ابن عمر لشدة احتياطه في أمر الوضوء كان يقلب جفن عينيه ويغسل داخل الجفن. ولكنني لم أعثر على ذلك. في الكتب التي هي تحت يدي. لابد السيد هو رحمة الله عليه كان أكثر مراجع. أنا ما لقيت. على أي حال. ما مراجعتي في الحقيقة ضعيفة. بس كتب أنا عندي بني أراجع. أي لا أحد شو من عندي بعد. شو غرض؟ زين هاي النقطة الرابعة انتهت. النقطة الخامسة. ما هذه ما رأيت ماذا؟ مع أن المناسب لها التدقيقات يعني بالعيون. لهذا لم يدققون داخل الآن في جوز ما كان. على أي حال. النقطة الخامسة وأما اليدان. ضمن النقطة اجعلوها شيء يسمونه ضمن النقطة الرابعة. لا بس هو مناسب هيك بس انا خدت على انه هاي راح تكون نقطة هواية طويلة ما شاء الله تشوش الكذا. واما اليدان خلوها ايه ما بحاجة الى نقطة منهجيا فنيا ما بحاجة الى نقطة. ايه خلوا الكفر عنوان صغير حتى هذا اليدان. اليدان حتى ليس التشويش. وأما اليدان يجب غسلهما عندنا. والنقطة المهمة في البحث هي هذه وهي الرجل. فيجب غسلهما عندنا من المرفق إلى رؤوس الأفاض. ولا يجوز النفس في ذلك. وقد أصبح ذلك من شعارا من مئتاب شعارا لمذهبنا. واستفادة ذلك من الروايات وإن لم تكن واضحة ولكن بالرغم من ذلك يمكن تحصيل ذلك. قد ورد في صحيحة بكير وزرارة ابني أعين، مو أعين تقرأها مرض مرضى، أعين زرارة ابن أعين، بكير ابن أعين أقوى دور الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله. حيث سأل أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطفت أو بتور فيهما. طفت طشت يعني بطفت أو بتور فيهما، بس ما يدور شيء صار عن طفش طفش إذا ما طفش كذا في الفارسي، أو بتور فيهما طبيعة قصد وشيء آخر غير هذا الإناء اللي شوي يصير كبير. فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرافق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين. إلى آخر الرواية وسائل الشيعة. باب 15 من أبواب الوضوء. حديث 2 حديث 11 حديث 11 جزء 1 إذا طرحت قديما صفحة 276 إن قوله عليه السلام عند حكاية وضوئه عند حكاية وضوء جده صلى الله عليه وآله بين شريطين لا يرد الماء إلى المرفقين قد يستفاد منه عدم جواز النفس وإلا فلما هذا التنبيه؟ والتأكيد على أنه لم يرد الماء إلى المرفقين. وقد ورد في الرواية المعروفة أنا لا أجزم لا من الإمام قد هم احتمال قد في قد مو بعد لا بس. وورد في الرواية المشهورة أن الإمام الكاظم كتب إلى ابن يقطين حينما سأله ابن يقطين عن كيفية الوضوء فقال وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثة فأمر الإمام ابن يقطين بالنكس تحفظا عليه من هارون. ولما انتهت فترة التقية عاد الإمام ليكتب إليه قائلا ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا واغسل يديك من المرفقين. الى اخر الرواية. وسائل الشيعة باب 32 من ابواب الوضوء حديث 3 جزء 1 صفحة 313 إن الحديث قد يستفاد منه. قلت قد عدم جواز النفس حيث قال عليه السلام عن شعب المضارع واغسل يديك من المرفقين. من المرفق. وعلى اي حال ان عدم جواز النكس في اليدين لا يحتاج إلى دليل بعدما كان ذلك شعارا متوارثا ويدا بيد بين الشيعة وإلى المعصوم عليه السلام، فإن بعض الأحكام قد يحصر تحصيلها من الروايات، ولكن بعد كونها واضحة ومتوارثة لا تحتاج إلى دليل، ولعل النقطة في عدم ورود رواية تدل عليها شنو لعل النقطة؟ لا، شدة وضوحها، شدة وضوحها. إذ الأجواء ما دامت مشبعة بذلك الحكم الواضح، لا تعود حاجة من السائل إلى السؤال ولا إلى بيان الحكم من الإمام سلام الله عليه. وعلى العكس من ذلك، اتفقت كلمة غيرنا على أن النكس مشروع إما بنحو الإلزام أو بنحو السنة. قال الرازي في تفسيره جزء 6 صفحة 163، إذا صب الماء من المرفق حتى سال إلى الكف فعن البعض عدم جواز ذلك، لأنه تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، فجعل المرافق غاية للغسل، فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية، فوجب أن لا يجوز. وقال جمهور الفقهاء بعد وقع الاعتراض إنه لا يخل بصحة الوضوء، إلا أنه يكون تركا للسنة، يوجد كيف مو اتفاقي خالف شنو يبقى شيء يبقى شيء وهو أن الآية الكريمة عبرت بكلمة إلى وقالت وأيديكم إلى المرام والمناسب ما عليه غيرنا ما عليه غيرنا بمقتضى كلمة إلى الظاهرة في الانتهاء فكيف نوجه القول بعدم جواز النفس او بالاحرى كيف ندافع عن وجهة نظر مذهبنا هاي النقطة المهمة هذه بحثنا في اليدين النقطة المهمة هي هذه بس الى يوم السبت ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد